لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة ولا من سائر المخلوقات. والسماوات السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحرق الطفل، فالكرسي وسع السماوات والأرض والعرش أعظم منه بكثير، والكرسي بالنسبة والعرش بالنسبة للكرسي كالفلاح في الصحراء بالنسبة للحلقة الصغيرة التي في الأرض. وربنا عز وجل قد استوى على العرش، والعرش محمول بقدرة الله، فاستوى على العرش من غير حاجة من العرش، فالعرش محمول بقدرة الله. وهذا مما يدل على أن استواء الله على العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، فما من مخلوق يستوي على شيء وهو محتاج إليه، والرب عز وجل لا يحتاج إلى العرش، وهذا معنى اسمه القيوم، فلا قيام للعرش إلا به. والرب عز وجل قائم بنفسه غني عن خلقه، والعرش وسائر المخلوقات مفتقرة لرب العالمين، ولا يعود حفظهما، لا يعود حفظ السماوات والأرض. ولاحظ هنا عندما ذكر اتساع الملك مع كونه لا يعوده لا يفقيه حفظه، وهذا فيه أن ملكه ليس كملك ملوك الدنيا، فإنه كلما اتسع الملك كلما أدخل الدنيا. ولهذا قال عمر في آخر حياته قال إنه ضعف جسمي واتسع ملكي، فسأل الله عز وجل أن يقبضه إليه، استجاب الله له لأنه خشي الضعف في اتساع الملك مع ضعف الملك. ورب العالمين وسع ملكه في السماوات والأرض ولا يعود حفظه، وأمره إلى سائر المخلوقات بكلمة كل، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كفوا. وإذا جاء في قصة الذي عنده علم من الذي عفريت من الجن الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى سليمان في الشام قبل أن يقول سليمان من مقام، ثم جاء من هو أقوى منه وهو الذي عنده علم من الكتاب وجاء به قبل أن يرتد إليه، فكيف برب العالمين الذي أعطى هؤلاء القوة والقدرة؟ ولا يمكن أن تقاس هذه القدرة والقوة بقدرة يد الله عز وجل. ومن تأمل المشاهد القولية وكيف هذا الرعد عندما يضيء يكاد يخطف الأبصار وهو خلق من مخلوقات الله عز وجل، وكيف أن هذا الرعد إذا أصاب الجبل اندك الجبل وقسمه نصفين، كيف بعذاب رب العالمين؟ كل هذا مما يدل على قدرة الله عز وجل، وأن هذا المخلوق ضعيف مسكين جهول ظلوم يقدم على هلاك نفسه ولا غنى له عنه، هو محتاج لله في النفس، محتاج لله في شربة ماء، محتاج لله في الأكل والشرب، ومع هذا يبالغ ربه بالمعاصي ويعلن عن كتابه عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم هذه الآية بقوله وهو العلي العظيم، والعلي اسم من أسماء الله ويتضمن صفة العلو، ولله عز وجل العلو كل وجه، علو القدر وعلو الرفعة وعلو المنزلة، فهو العلي الأعلى. والعظيم يتضمن صفة العظمة، فهو عظيم من كل شيء وأعظم من كل شيء. لما اشتملت عليه من الأسماء والصفات العظيمة ومن تمجيد الرب ومن الثناء على الله عز وجل، ولهذا من رحمة الله بنا أن شرع لنا أن نقرأ هذه الآية بعد الصلاة، تذكر هذه الصفات هذه المعاني ويقوى به توحيدنا وإيماننا بالله عز وجل، شرع لنا أن نقرأها عند النوم، ومن قرأها لم يزل عليه من الله الحظ حتى يصل، ولا تقصير من الناس، فمن قرأها وحافظ عليها فهو على خير عظيم وعلى حق من الله عز وجل. قال وقال سبحانه وتعالى نتوكل على الحي الذي لا يموت، التوكل هو تفويض الامر الى الله عز وجل، والحي هو الاسم العظيم المتضمن لصفه الحياه الذي لا يموت، وهذا هو التمسك بالعرى فتوكل على الحي الذي لا يموت، وعلى الشهيد الذي لا يضيع، وعلى القوي الذي لا يضعف، وعلى العليم الخبير الذي لا يطرأ عليه النسيان ولا الغفلة ولا السنة ولا الموت. فكيف بمن فرط في هذا واعتمد على غير الله؟ فهو مخلوق. ولهذا لما ألقي إبراهيم في النار جاءه ملك الموت قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فلا. فجاء النصر من رب العالمين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جاء الأمر من رب النار. النجاة في الدنيا والآخرة. ولهذا لما حصل لإبراهيم الخليل توكل على الله عز وجل جاء الأمر من الله عز وجل بقوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تحققت النجاة. قال العلماء لو لم يقل سلاما لقتلته من شدة برده. فهذه النار المحرقة جاء الأمر من رب العالمين وذهب حرها وانطلقت بردا وسلاما. وهذا بفضل الله ثم بفضل ما وفق إليه إبراهيم خليل التوكل. وهذا ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهذا عندما قيل لهم إن قريش بعد غزوة أحد سيرجعون إليكم ويستغفرونه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وما قالها أحد موقنا بها مصدقا بها إلا وقع الله عز وجل شر ما يخشى ونسى الله عز وجل. هذا فضل التوكل على الله عز وجل. فالتوكل له أثر عظيم في التوفيق الدنيا والآخرة. فلما سئل شيخ الإسلام عن أفضل المكاسب قال التوكل، يعني انظروا إلى أفضل المكاسب التوكل على الله. فمن توكل على الله عز وجل مع بذل السبب فإنه على خير عظيم. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا في إثبات الأسماء الأربعة المتقابلة الأول والآخر. وهذه جاءت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية. والله محيط بخلقه زمانا ومكانا، ولا إحاطة للمخلوق لله عز وجل. قال وقوله سبحانك العليم الحكيم في إثبات صفة العلم، في إثبات العليم اسم من أسماء الله وهو متضمن لصفة العلم، وفيه إثبات الحكيم وهو متضمن لإثبات صفة الحكمة. وهذا العلم الذي يأتي مقرونا بالحكمة هو أكمل من العلم الذي لا يقرن بالحكمة. فقد يؤتى العلم لا يكون حكيما، قد يؤتى العلم لا يكون حكيما، وقد يكون حكيما بنفسه من غير شيء. والكمال عندما يكون عليما حكيما. والرب عز وجل إذا كان هو بكل اسم من أسمائه يدل على هذا على كماله المطلق في هذا الاسم، فكيف باجتماع هذه الأسماء كلها في الرب عز وجل في دلالتها على أعظم الصفات وعلى اجتماع هذه الصفات كلها في رب العالمين. قال وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهذا يدل على علم الله عز وجل بكل شيء، ما يلج في الأرض من الأموات الذين يكونون فيها ومما يكون فيها من البذور وما يخرج منها من النبات ومن غيره، وما ينزل من السماء من الأرزاق والأمطار وما يعرج إليها من الأعمال الصالحة، وما يكون أيضا من دعاء الله عز وجل الذي يرفعه الله عز وجل، كل هذا في علم الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو، وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله وأعلم ما في البر والبحر لا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الأمور اختص الله عز وجل بعلمه، وهي علم العلم المحيط بالمخلوقات وبالأنفس ومتى تموت وما في الأجنة وما في الأرحام وما يحصل في الكون، وكله بحلم الله عز وجل. والغيب ينقسم إلى قسمين، غيب الزمان وغيب المكان. فغيب الزمان هو ما يستقبل وهو ما في غد، فهذا لا يعلمه إلا الله، ولم يطلع عليه أحد لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الجن، ولا يعلم الغيب أحد إلا بما أطلعه الله عليه. ولهذا يقطع هذا الأمر الحجة على بعض الجاهلين الذين يزعمون أن الجن أو المرادة يخبرون بما سيحصل في غد، فهذا الأمر لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه. وأما الغيب القسم الثاني من أقسام الغيب هو الغيب المكاني، وهو ما غاب عنا في هذا المكان مما هو خارج هذه الأسواق ومما هو في بلد من البلدان، فهذا ليس بغيب مطلق، وإنما هو في غيب في حق من غاب عنه. وهذا الذي قد يلبس به الجن والمرضى، لأن له قدرة على التنقل، يخبرونك الآن بما في البلاد البعيدة، فهذا ليس من علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به، وإنما هو غيب في حق من وجد في هذا المكان. فيلبسون على الناس بهذا ويزعمون أنهم بهذا القسم يعلمون ما في غيب، وهم لا يعلمون ما في غيب، وإنما هم جاهلون بحقيقة أنفسهم وما يستقبل من أمره، ويعلم ما في البر والبحر ما في البر من الأمور التي تكون في البر والبحر، وما يكون في البحر من الأسماء من المخلوقات، وما يكون في ظلمات البر والبحر فهي في علم الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، حتى الأشعة اليسيرة الورقة إذا سقطت من الشجرة هي في علم الله، ولا رطب ولا يابس. وهذا يشمل كل شيء ما بين الرطب واليابس هو في علم الله عز وجل، إلا في الكتاب المبين. والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله عز وجل فيه المقادير، في قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل من أنثى يشمل سائر الإناث من إناث الإنس والجن سائر المخلوقات، ولا تضع إلا بعلمه، حملها بعلمه ووضعها بعلمه هو العليم الخبير. وقوله تعالى تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، فهو قدير على كل شيء، عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في نفوسه وما في تختلف من الأنفس وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والناس الآن لا يعلمون ما في الصدور جلسائي، والرب عز وجل يعلم ما في الصدور، وهذا دليل على أن علم الله ليس كعلم المخلوقين، فالمخلوق لا يعلم إلا المشاهد، والله عز وجل مطلع على الغيب الشهادة. قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهذا من أسماء الله، الرزاق اسمه من أسماء الله ومتضمن صفة الرزق، وذو القوة أي صاحب القوة المتين الذي بلغ غاية القوة والمتانة، والذي لا يمكن أن يبلغ قوته ثم تنفعه، فهو القوي المتين، ومن أسمائه القوي متضمن صفة القوة، ومن أسمائه المتين متضمن صفة المتانة. نعم، إخبار السميع تضمن صفة السمع، والبصير تضمن صفة البصر، فكل هذه يجب أن تعتقد، وكل اسم من أسماء الله ينبغي أن يعتقد إثبات الاسم وما دل عليه من الصفة. ولهذا قال العلماء أسماء الله أعلام وأصفة، فكلها تدل على الله، ندع الله أو ندع الرحمن أي ما تدعو له الأسماء الحسنى. قال العلماء الأسماء باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، فالرحمن هو الرحيم هو الغفور هو العزيز، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة، فالصفة معنى قائم بالذات فالرحيم مشتق من الرحمة، والعزيز مشتق من العزة، والقوي مشتق من القوة، والنكير مشتق من المتانة. ولهذا لو دعوت الله باسم من هذه الأسماء فأنت إنما تدعو الله. لكن عندما ندعو الله في حاجة فنحن ندعوه باسمه الذي يتضمن الصفة التي تناسب حال الدعاء، فنقول يا رحيم ارحمنا، يا لطيف يا لطيف انصف بنا، يا قوي انصرنا على الأعداء، لأن مقتضى المقام هو في القوة والنصر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة يقول اللهم بعلمك ارضي وبقدرتك على شيء، فيستخير الله عز وجل العليم القدير. هذا كما تقدم في إثبات السمع والبصر لله عز وجل. الشرع، لأن الله حكم بهذا الشرع فهو يحكم بما يريد في الشرع، والحكم والقضاء والكتاب والأمر مثل الإرادة، فهناك أمر كوني وأمر شرعي، وكتابة كونية وكتابة شرعية، وقضاء كوني وقضاء شرعي. وقوله من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وهذه الإرادة الشرعية، يشرح صدره للإسلام في الإرادة الشرعية. ومن يريد أن يضله يدع صدره ويضيق الحرج فإنما يسعد في السماء، وهذه الإرادة الكونية. ولهذا لما كانت الهداية متعلقة بإرادة الله الكونية وكان الإنسان يعجب عنها إلا بإرادة الله، شرع لنا أن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. وقال الله عز وجل: يا عبادي الذين قلت كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدي. والهداية على قسمين: هداية إرشاد ودلالة، وهي التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال الله فيها: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وهناك هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، وهي التي قال الله فيها: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه الهداية لا يملكها أحد لنفسه فضلا أن يملكها لغيره، وإنما يشرع لنا أن نسأل الله عز وجل هذه الهداية. قال: وأسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان شيء يشكل الكتاب كما ترون هو بدقة الألفاظ وعبارات، وعلى بعض مع قصر الوقت قد نحدث عن بيان ما جاء في هذا الكتاب، ولكن إذا كان هناك شيء يشكل فإن أرجو أن يكتب الأسئلة حتى يعني أمكن عرض غد إن شاء الله، ويعني أرجو الحرص يعني على هذا الدرس، فإن هذا الكتاب العظيم هو من أجل وصف عقيدة أهل السنة، وهو كتاب سهل وميسر. وإذا ختم هذا الكتاب بإذن الله، وأن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الفراغ منه، هو من أنبع القلوب، وهو أن يكون المسلم قد درس هذا الكتاب وعرف ألفاظه، ثم يقتني هذا الكتاب ويجتهد بعد ذلك في قراءته وفي السؤال عما يشبه، وهذا من أنفع يعني ما يكون. وطلاب العلم يحرصون على دراسة هذا الكتاب على متخصص، ومن الله عز وجل علينا وعليكم يعني بهذا الأمر، فنسأل الله عز وجل أن ينزعنا شكر هذه النعمة. هذا والله أعلم.